لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا فقه الدليل على الإجمال والتفصيل. نستأنف دروس هذا العام في هذا المسجد المبارك ذي النورين، وسيكون درس شرح منار السبيل كالعادة في يوم السبت بعد العصر، ويكون درس شرح الورقات إن شاء الله عز وجل في أصول الفقه يوم الاثنين بعد العصر أيضا، ويكون درس شرح منظومة الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية يوم الجمعة بعد العصر إن شاء الله عز وجل. وهذه الأوقات هي الأوقات التي تيسرت، وإن كانت لا تلائمني وقد لا تلائم بعض إخواني، لكننا نصبر عليها تحصيلا للفائدة. وقد حرصت هذا العام على أن نجمع هذه العلوم، لأن هذه العلوم تسمى علوم البيت الفقهي، ومن فهمها فهما صحيحا بعيدا عما أدخله أهل البدع فيها مع العلم بالمدخل، يكون قد وضع نفسه على طريق الفقه والمعرفة والفائدة والإفادة. ونحن اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بدرس شرح منار السبيل، واليوم سنشرح شرحا يسيرا باعتبار أن بعض إخواننا الحريصين على الدرس لم يعلموا باستئنافه، فنشرح شرحا يحصل به الإشهار والإعلام والبيان والإعدار، كما أن بعض إخواني قد اتصلوا بي وأخبروني أن عندهم ارتباطات مسبقة قبل علمهم باستئناف الدرس، فنراعي هؤلاء وهؤلاء، ونشرح اليوم إن شاء الله عز وجل ما يعني تحصل به الفائدة ويحصل به الإعلان عن استئناف الدرس إن شاء الله عز وجل. ولست أدري في أي موطن وقفت في المسح. تفضل الشيخ ياسين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب المسح على الكفين. نعم، الحمد لله. هذا الباب يعبر عنه بعض الفقهاء بباب المسح على الحائل، باب المسح على الحائل، وذلك ليشمل جميع ما يدخل فيه، ليشمل جميع ما يدخل فيه، فيشمل المسح على الكفين، والمسح على البوقين والمسح على الجوربين والمسح على العمائم والمسح على الخمار للمرأة والمسح على الجبيرة، كلها تدخل تحت عنوان باب المسح على الحائل، لأن كلها حوائل بين العضو وغسله، فيقال باب المسح على الحائل. ولا شك أن هذا العنوان أشمل من قول باب المسح على الخفين، وبعض الفقهاء يعبر عن هذا الباب بباب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو المتفق عليه وغيره يفرع عليه فهو الأصل، ولأن المسح على الخفين شعار أهل السنة في مقابل الخوارج والرافضة، فكان التصريح به بيانا لهذا، فهذا فيه فائدة من هذا الباب، والأول أشمل مما يعني على الوجه الذي بيناه. وقبل أن نشرع في تفصيل مسائل الباب، أحب أن نتطرق إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول شرح بعض المصطلحات، الأمر الثاني بيان الأصل في الباب، والأمر الثالث بيان سبب الخلاف في مسائل الباب من حيث الجملة، وهذا مفيد جدا قبل أن نخوض في الباب. أما بيان المصطلحات فنقول إن الخف هو ما صنع من الجلد غالبا لتستر به القدمان، ما صنع من الجلد غالبا لتستر به القدمان، وقلنا ما صنع من الجلد غالبا لأن هذا هو الغالب على الخف وهذا هو المعتاد، لكن قد يصنع من غير الجلد، قد يصنع من غير الجلد، فقد ذكر الفقهاء أن الخف قد يصنع من الزجاج، وقد في هذه الأيام قد يصنع من مشتقات البترول كالمسمى بالبلاستيك والنايلون ونحو هذا، لكن الغالب في الخف أنه مصنوع من الجلد. وقلنا لتستر به القدمان، هذا للخروج مما يصنع من الجلد ليستر به غيرها، كما يصنع من الجلد لتستر به اليدان الكفان أو نحو هذا، فهذا لا يسمى خفا، لا يسمى خفا، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يمسح على يعني الخفات، لا يمسح على الخفات ولو كان مصنوعا من الجلد، ولو كان في شدة البرد، لو كان في شدة البرد ولبس الإنسان الخفاتين في كفيه فإنه لا يمسح عليهما بالإجماع، وهما لا يسميان خفا وليس في معنى، وليس في معنى. إذن الخف ما يصنع من الجلد غالبا لتستر به القدمان. وأما الجرموق أو الموق، إما بالجيم والراء ثم يتبعهما الموق الجرموق، وإما بالموق الموق مباشرة بدون الجيم والراء، فما المقصود به؟ قيل إنه خف صغير يعني ليس له ساقان، يغطي الكعبين فقط، يغطي الكعبين فقط وليس له ساقان يمتدان إلى الساقين. وقيل إنه يماثل الخف ويلبس فوق الخف ويكثر في البلدان الباردة، قد يشبه الخف ويلبس فوقه ويكثر في البلدان الباردة لحاجتهم إلى تدفئة القدمين، فيلبسون هذا على هذا، وهذا اسمه الجرموق أو الموق، وهو أعجمي معرب، الكلمة ليست عربية، أعجمي معرب. وأما الجورب فالجورب ما يصنع من الصوف أو القماش لتستر به القدم. ما يصنع من الصوف أو القماش لتستر به القدم، هذا يسمى جوربا. وستأتي المسائل المتعلقة بهذه المصطلحات. وأما أصل الباب، ما الأصل في الباب؟ الأصل في الباب مشروعية المسح على الخف. الأصل في الباب مشروعية المسح على الخف. ما سبب الخلاف في مسائل الخف؟ مسائل الخف فيها خلاف كثير. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في الجملة واحد، وهو هل الخف المشروع المسح عليه هو الخف مطلقا أو الخف المعتاد؟ هل الخف الذي شرع المسح عليه هو الخف مطلقا أو الخف المعتاد؟ والعلماء انقسموا إلى فريقين. فريق يرى أن الخف الممسوح عليه هو الخف المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلوا أحكام الخف تابعة لذلك الخف المعتاد، واشترطوا شروطا بناء على الخف المعتاد. ومن أهل العلم من قال إن الخف المشروع المسح عليه هو الخف المطلق، فكل ما يسمى خفا ويمشي عليه الناس يمسح عليه، ولذلك يخالفون في كثير من الشروط، يخالفون في كثير من الشروط، لأنه لا مستند للشروط التي يخالفون فيها إلا موافقة الخف المعتاد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكره هذا المنحة، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين من غير تقييد بخير، فيبقى على إطلاقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما سماه الناس خفا ومشوا فيه جاز لهم أن يمسحوا عليه المسح المأذون فيه، فلا يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، ولا يشترط أن يكون ساترا للمحل المفروض سترا مطلقا كما سيأتي، وإن كان مطلق الستر مشروطا بالإجماع، لكن الستر المطلق أعني ستر كل العضو بحيث لا يبدو منه شيء أبدا، هذا محل نزاع سيأتي الكلام فيه إن شاء الله عز وجل. إذا نعرف أن أصل الخلاف في مسائل باب المسح على الخفين في الخف المعتبر ما هو؟ هل هو الخف المطلق أو هو الخف المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو سبب النزاع غالبا في مسائل الباب. نعم. قال رحمه الله: قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين خلاف، يعني عند اهل السنه، والا فالرافضه يمنعون المسح على الخفين، والخوارج فيما نقل عنهم يمنعون المسح على الخفين، ولذلك هذا الباب جعل من شعار اهل السنه، ويذكره علماء العقيده في كتب العقيده وفي كتب السنة، لأنه من العلامات التي يفرق فيها بين أهل السنة ومن يقابلهم من الرافضة ويعني الخوارج. ولذلك كان السلف إذا سألهم أحد عن مسح الخفين ارتابوا فيه، كان السلف إذا سألهم أحد عن مسح الخفين ليس تعلما وإنما تشككا، ارتابوا فيه أنه ليس على السنة، أنه ليس على السنة، لأن هذا من شعار للسنة. قال النووي رحمه الله عز وجل في المجموع، قال جماعات من السلف نحو هذا، أي نحو كلام ابن المبارك، قال جماعات من السلف نحو هذا، أنه يعني لا اختلاف فيه، والمقصود بين أهل السنة. نعم. وقال أحمد ليس في قلبي من النسع على الطفين شيء شيء، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كثير من أهل العلم يعدون أحاديث المسعى الخفين من الأحاديث المتواترة معنا، من الأحاديث المتواترة معنا، وبعضهم يجعل هذا من قسم المستفيض، يجعل هذا من قسم المستفيض، لأنهم يتشددون في التواتر تشددا يجعل التواتر يعني كالمعدوم. بعض أهل العلم يتشددون في التواتر حتى لا يكاد يثبت التواتر، لكن كثيرا من أهل العلم يعدون أحاديث المسعى الخفين من باب الأحاديث المتواترة معنا، لأنها تختلف ألفاظها لكن معناها متفق على المسعى الخفين. وقال هو أفضل من الخفين لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إنما طلبوا أفضل. هذا من فقه المصنف رحمه الله عز وجل، حيث لم يقل إن المسعى الخفين مشروع، لأن هذا من المعلوم عند أهل السنة، فكأنه يقول لا داعي لأن نص على أنه مشروع، هذا أمر معلوم، لكنه ذكر عبارات تدل على المشروعية، فذكر كلام المبارك وذكر كلام الإمام أحمد، ثم ذكر التفضيل بينه وبين الغسل، مما يدل على أنه ليس بجائز فقط، لأنه لو كان جائزا فقط لما كان هناك وجه للتفضيل. واضح يا إخوة؟ لو كان فقط من باب المباحات هل يمكن أن نفضل بينه وبين الغسل الذي هو في أصل من الواجبات؟ لا يمكن. فكأن الشيخ هنا رحمه الله عز وجل يشير إلى أنه من باب المستحبات، وهو كذلك، وهو كذلك. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل للمتوضئ، أن يغسل القدمين أو أن يمسح على الخفين، فقال المصنف هنا هو أفضل من الغسل، وهذه رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، يعني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقانا لله وأخشانا لله وأعلمنا بالله، ففعله أفضل، وصحابته هم أشرف الناس بعد رسل الله ففعلهم أفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والمسلم مخير بين أن يغسل القدمين وبين أن يمسح على الخفين، قالوا والأيسر المسح، والأيسر المسح، فالمسح يعني أفضل. قالوا ولأن فيه إظهارا لمخالفة أهل البدع، ومخالفة أهل البدع أعني إظهار هذا من الأمور المحمودة، من الأمور المحمودة، قالوا ففي المسح هذا الإظهار، إظهار مخالفة أهل البدع، فهو أفضل من الغسل. وقال بعض أهل العلم الغسل أفضل، الغسل أفضل لأمرين، الأمر الأول أن الغسل فرض أصلي، أن الغسل فرض من فرائض الوضوء بإجماع أهل السنة، وهو فرض أصلي لا يحتاج إلى سبب، يعني لا تحتاج أن يكون في رجلك سبب حتى تغسل، بخلاف الكف، بخلاف المسح على الكف فهو بدلي يحتاج إلى سبب، فلو لم يكن في رجلك خف لما جاز لك أن تمسح. قالوا والأصل أفضل من البدن، والأصل أفضل من البدن. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل للمسلم أن يمسح عن الخفين أحيانا، لا سيما عند الحاجة. الأفضل أن يمسح الخفين أحيانا لا سيما عند الحاجة. والحاجة يا إخوة قد تكون مثلا بشدة البرد، يكون البرد شديدا فيحتاج الإنسان إلى المسح، فالأفضل أن يمسح. وقد تكون لإظهار الحكم، يعني يكون الإنسان في بلد لا يعرفون المسح وهو طالب علم ويقتدى به، فيمسح على الخفين ويظهر هذا من أجل أن يظهر الحكم ويعلم الناس، فالأفضل أن يمسح. وقد تكون الحاجة لإظهار مخالفة أهل البدع، كان في بلد فيه هؤلاء ولا يتضرر من إظهار مخالفتهم فإنه يمسح إظهار لمخالفته. وكذلك يغسل أحيانا كثيرة، يعني الأكثر الغسل، لأنه الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخوة يدخل في باب الحاجة إذا كان الإنسان لابسا للخف، إذا كان الإنسان لابسا للخف فالأفضل أن لا ينزع ليغسل، بل الأفضل أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن لا ينزعوا خفافهم من الحدث كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الأمر أمر إنشاء، فإذا كان الإنسان لابسا للخف فالأفضل أن يمسح، الأفضل أن يمسح. وكما قلنا من الأفضل أن يغسل كثيرا، لأن هذا هو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن غسله أكثر من مسحه، أن غسله أكثر من مسحه. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن الأفضل أن يمسح أحيانا ويتأكد هذا عند الحاجة، ويغسل كثيرا، وذلك إذا لم يكن للمسح حاجة، إذا لم يكن للمسح حاجة. هذه هي المسألة. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير قال رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تسلم الباب ثم توضا ومسى على خفيه. قال ابراهيم: كان يذكرهم هذا الحديث لان الاسلام كثير من بعد نزول الماليه، اتفق عليه. نعم، وهذا الحديث يسمى من امهات احاديث المسح على الخفين، لأنه يدل على أن المسح على الخفين محكم وليس بمنسوخ، يدل على أن المسح على الخفين محكم وليس بمنسوخ كما ادعاه بعضهم، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، والأمر بغسل القدمين كان في سورة المائدة، إذن المسح على الخفين لم ينسخ بالأمر بغسل الرجلين، ولذلك كان السلف يعجبهم هذا الحديث لأن فيه ردا على القائلين بنسخ المسح على الخفين. قال: يجوز بالشروط السبعة. قال يجوز، وفي السابق ذكر ما يدل على المشروعية والاستحباب، وهنا عبر بيجوز. فلماذا؟ هنا عبر بيجوز يا إخوة لأن مقابله ممنوع، إذا فقد الخف شرطا من هذه الشروط فالمسح ممنوع على كلام المصنف، فعبر بيجوز لأن الذي يقابل المنع هو الإذن، من باب المقابلة، الذي يقابل المنع ماذا؟ الإذن، والجواز هو الإذن، فقال يجوز ليبين أن الذي يقابله ممنوع، فإذا فقد الخف شرطا من هذه الشروط فالمسح عليه ممنوع. وليس المقصود أن المسح على الخفين مباح، بل المسح على الخفين مشروع مستحب، وإنما المقصود هنا يا إخوة أن يبين أن ما يقابله ممنوع، وهذا واضح. نعم. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هنا أمران، الأمر الأول اشتراط أصل الطهارة، اشتراط أصل الطهارة، وهذا محل اتفاق. قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه، وحتى بعضهم خلافا لكنه بعيد، بمعنى لو لبس الإنسان الخفين على الحدث فإنه لا يمسح عليهما بالاتفاق، لأن أصل الطهارة لم يوجد، لأن أصل الطهارة من الحدث لم يوجد. والأمر الثاني كمال الطهارة، وكمال الطهارة يا إخوة أمر زائد على أصل الطهارة. فالمصنف هنا يقول لبسهما بعد كمال الطهارة، ثم أكد هذا بقوله بالماء. طيب، لو أن إنسانا يتوضأ ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخف الأيمن، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف الأيسر، إذا قلنا باشتراط كمال الطهارة هل يمسح على الخفين؟ الجواب لا، لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، لأنه لا زال بقي عليه غسل الرجل اليسرى. وإذا قلنا باشتراط أصل الطهارة له أن يمسح، لأن أصل الطهارة للرجل اليمنى قد حصل بغسلها، ثم الطهارة للرجل اليسرى تحصل بغسلها. فانتبه، هناك فرق بين أن نقول يشترط أصل الطهارة وهذا محل اتفاق فيما حكاه العلماء، وبين أن نقول يشترط كمال الطهارة. المصنف هو المذهب على أنه لابد من كمال الطهارة، أما المختار عندي فهو أنه يكفي يعني حصول الطهارة في أصلها، لكن نقول إن الأفضل أن يخرج من الخلاف، الأفضل أن يخرج من الخلاف، فلا يلبس الخفين حتى يكمل طهارة الرجلين خروجا من الخلاف. والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، فالأحوط أن يخرج من النزاع، والخروج من النزاع بأن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. يفرع أيضا على مسألة كمال الطهارة مسألة إذا لبس الخفين بعد التيمم، فبعض أهل العلم يرون أنه إذا لبس الخفين بعد التيمم لا يمسح عليهما. لماذا؟ قالوا لأن طهارة التيمم طهارة ناقصة، طهارة ناقصة ليست كاملة، بدليل أنه متى وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. وقالوا أيضا لأنه لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح، وإنما هو مبيح. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من لبس الخفين بعد التيمم جاز له أن يمسح عليهما، لأن التيمم طهارة كاملة في حق من احتاج إليه، تيمم طهارة كاملة في حق من احتاج إليه، لأن الله شرع له ذلك فهي عبادة مشروعة، ولأن التيمم رافع للحدث، لكن الفرق بينه وبين الوضوء أن الوضوء يرفع الحدث لا إلى أمد، والتيمم يرفع الحدث إلى أمد. يعني الوضوء يرفع الحدث لا إلى أمد، بل ما دام أنه لم يحدث فهو متوضئ، أما التيمم فيرفع الحدث إلى أمد وهو وجود الماء. فإذا تيمم الإنسان مثلا لصلاة الظهر ثم قبل العصر وجد الماء، ما يقول أنا متيمم للظهر ولم أنقض الوضوء، بل ما دام وجد الماء فقد ارتفع يعني رفع الحدث. ولذلك نحن نقول إن التيمم عبادة كاملة، هذا من وجه. ومن وجه آخر لا نرى اشتراط كمال الطهارة، وإنما نرى اشتراط أصل الطهارة، وأصل الطهارة حاصل بالتيمم إجماعا، أصل الطهارة حاصل بالتيمم إجماعا. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لبس الخفين بعد التيمم جاز له أن يمسح عليهما. نعم. قال رحمه الله: إذا رأى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. نعم. ووجه الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، قالوا هذا يدل على الجمع، أدخلتهما طاهرتين، ولا يحصل هذا إلا باجتماع الطهارة في القدمين. والذين لا يرون اشتراط كمال الطهارة يقولون لا يلزم، بل إذا أدخل اليمنى بعد غسلها فقد حصلت لها الطهارة المطلوبة، بدليل أنه لا يطلب منه غسل بعد غسلها، وإذا أدخل اليسرى فقد حصلت لها الطهارة المطلوبة. نعم. قال: وسترهما لنحت القرض ولو غطينا. نعم. الشرط الأول شرط مأخوذ من النصوص، أما الشرط الثاني فهو عائد إلى سبب الخلاف الذي ذكرته له. يقولون: لأن الخف المعتاد يكون ساترا للقدمين، ولذلك اشترطوا في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، لمحل الفرض، ولو بربطهما. إذا وجدت في كتب الفقه هذه اللو فاعلم أن في المسألة خلافا قويا. إذا أعقب الفقيه الحكم بقوله ولو، فهذه إشارة إلى وجود خلاف قوي. ولو بربطهما اختلف الفقهاء الذين يشترطون أن يكون ساترا فيما يستر بالربط، هل يمسح عليه ولا يمسح عليه، وخلاف قوي عندهم كيف يعني يستر بالربط. يعني مثلا لو أن إنسانا يعني قدمه صغيرة وعنده خف واسع، إذا مشى به بدون ربط خرجت القدم من الخف، فحتى يبقى الخف لا بد من ربطه مع الساق حتى يثبت، وإلا تخرج القدم. واضح؟ هذا إذا حصل من أهل العلم الذين يشترطون أن يكون سافرا لمحل الفرض مطلقا، من يقول إنه لا يمسح عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه خلاف الخف المعتاد. المعتاد أن كل إنسان عنده خف يلازم رجله، هذا المعتاد. وكل إنسان يأتي بخف يعني يصلح لرجل ذي قدم كبيرة وهو صاحب قدم صغيرة، هذا خلاف المعتاد. فهذا وجه هذا الكلام. نعم. وسنعقب عليه. نعم. قال رحمه الله: إن ظهر منه شيء لم يكن الغسل. إن ظهر منه شيء، سواء لسعة الخف بحيث تخرج الرجل منه، أو للخروق في الخف بحيث يظهر. ولاحظوا قال فإن ظهر منه شيء ولو كان يسيرا. فإذا كان في الخف خروق ولو كانت يسيرة فظهرت القدم فإنه لا يجوز المسح عليه على ما ذكره المصنف. نعم. قال لأن حكم من صدر المسح وحكم ما ظهر الغسل. الغسل. ولا سبيل إلى الجمع فقال الغسل قال الكذاب. نعم. يقول هنا الآن عندنا شيء مستور وشيء ظاهر. المستور حكمه المسح والظاهر حكمه الغسل. لا شك أن غير المستور أصلا حكمه الغسل وأن المستور كلا حكمه المسح. قالوا طيب الآن عندنا مستور وظاهر في نفس العضو والظاهر حكمه الغسل والمستور حكمه المسح ولا يوجد في الشرع الجمع بين المسح والغسل للقدم للقدم. قال فنغلب جانب المسح جانب الغسل. لماذا؟ لأنها الأصل. لأنه الأصل واضح. وجه الاستدلال يا إخوة واضح. طبعا أصل الاشتراك موافقة الخف المعتاد وهذا تعليل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخروق المعتادة التي يتساهل الناس فيها بحكم العادة لا تمنع المسح على الخفين. لا تمنع المسح على الخفين لأن الغالب على خفاف الصحابة أن فيها خروقا. لأن الغالب على الصحابة الفقر. بل الغالب على الصحابة الفقر الشديد حتى أنه لم يكن عندهم من اختيار ما يتوسعون به. والغالب على الفقير أن يكون في ملابسه خروق في خفه في ثوبه في جوربه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المسح على الخف المخرق. لكن نقول لابد أن تكون الخروق معتادة. أما إذا كانت الخروق تمنع لبس الخف العادة يعني جرت العادة في البلد أن الخف إذا كان مخروقا بهذا الخرق لا يلبس. يعني مثلا مقطوع وتظهر منها الأصابع في المقدمة يعني ظهورا بينا كبيرا وجرت العادة أن هذا لا يلبس. لكن وجدنا إنسانا بخيلا مثلا يعني أو إنسانا لا يبالي بالناس يعني ذموه أو مدحوه يعني لا يبالي فلبس هذا الخف ولو استهزأ به الناس ولو. نقول لا هذا لا يمسح عليه لأن مثل هذا الخف لا يلبس. لكن إذا كانت الخروق معتادة ويكون مثلا فيه خرق في الكعب خرق في باطن القدم المهم بحسب ما جرت العادة في البلد بأنه يلبس أو لا يلبس. لأن عدم لبس الناس له في العادة يخرجه عن كونه خفا. واضح يا إخوة؟ فنحن لا نقول إن كل مخرق يجوز المسح عليه ولا نقول إن كل مخرق لا يجوز المسح عليه. بل نقول الأمر بحسب حال الخرق ولا نحدد كما حدد مثلا بعض الفقهاء بأربعة أصابع أو بربع الخف أو بنحو هذا. وإنما نقول المرجع في ذلك العادة هل يمنع الخرق اللبس أو لا يمنع. فإن كان الخرق لا يمنع، بل إذا رأيت الناس في أغلبهم تجد عندهم خروقا في خفافهم من غير يعني استفضاح من الناس في العادة في المتوسط، فهذا لا يضر. أما إن خرج الخرق عن هذا بحيث أصبح يستقبح لبسه في البلد عادة فإنه لا يمسح عليه. نعم. طيب ماذا تقولون فيما أورده من تعليل الآن؟ مثلا إذا كان هناك خرق في الكعب، عندنا شيء مكشوف وشيء مستور، ارحمك الله، نقول أولا هذا التعليل مقابل لظاهر الدليل فلا نلتفت إليه، يعني ظاهر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن للصحابة وأمرهم بالمسح على الخفاف، وحال الصحابة نفهم منه أن خفافهم مخرقة فلا نلتفت إلى هذا. وثانيا أن العبرة بالغالب، فإذا كان الظاهر هو الغالب وجب الغسل، وإذا كان المستور هو الغالب جاز المسح فلا حرج والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المشركين كفار لأنه الذي تدعو الحاجة إليه. إمكان المشي بهما أي بالخفين عرفا، أيضا هذا الشرط يا إخوة عائد إلى الخف المعتاد، عائد إلى الخف المعتاد. وعلى كل حال الغالب في الخف أن يكون ثقيلا يمكن أن يمشى عليه، يمكن أن يمشى عليه. لكن لو فرضنا أن خفا فيه يعني رقة في الجلد الذي صنع منه بحيث لا يستطيع الإنسان أن يمشي به بمفرده، فإنه يجوز المسح عليه ما دام يعني يستر الرجلين ويسمى خفا. نعم. أيضا هذا الشرط عائد إلى قضية الخف المعتاد والخف المطلق، هل يشترط أن يثبت الخف بنفسه فيبقى ثابتا في الرجل وفي القدم، أو لا يشترط؟ فالمصنف يقول إنه يشترط، فلو كان الخف ينتمي فهذا لا يثبت بنفسه، لو كان الخف إذا ثنى الإنسان رجله انثنى هذا لا يثبت بنفسه، وإنما يعني قد يثبت بالنعلين، والنعل مقصود به يعني هو وضع شيء في أسفل الخف يكون قويا، أو بلبس النعل فوقه بأحد أمرين، إما بتنعيله بأن يجعل في أسفل الخف شيء قوي لا ينثني فيصبح مثل الحذاء، أو بلبس النعلين عليه بحيث يثبت بهما. فعلى قول المصنف إذا كان الخف يثبت بنفسه مسح على الخف، وإذا كان لا يثبت بنفسه مسح على ما يثبته، ولذلك إذا كان يثبت بالنعلين يمسح على سور النعلين على ما يكون يعني للنعلين من السيور. ثم قال: فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين. قلنا الجورب يا إخوة ما يصنع من الصوف أو القماش لتستر به القدمان، وهو ما يسمى الآن في مصطلحاتنا بالشراب، والشراب كلمة ليست عربية. هذا الشراب أو الجورب هنا عندنا مسح، وهي هل يجوز المسح على الجوربين؟ وإذا جاز المس على الجوربين فهل يمسح عليهما بمفردهما أم لا بد من النعلين معهما؟ أولا هل يجوز؟ فإن قلنا لا يجوز انتهت المسألة، وإن قلنا يجوز فهل يمسح عليهما بمفردهما أم لا بد أن يكون مع النعلين؟ محل نزاع بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح على الجوربين بمفردهما جائز، سواء كان ثخينين أو خفيفين، بشرط أن لا يظهر منهما معظم القدم. بعض الجوارب المصنوعة الآن تظهر أكثر مما تستر حقيقة، لا بالنظر وإنما بالحقيقة بالأسلاك المصنوعة منها تجد أن فيها فجوات أكثر مما هو ثابت، هذه لا يمسح عليها. لكن إذا كانت تستر ولو كانت خفيفة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح على الجوربين، للحديث الذي ذكره المصنف لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. طيب، قد يقول قائل قد يفهم من هذا أن المسح على الجوربين مع النعلين، والجواب أن الأصل في الواو أن تقتضي المغايرة، فمسح على الجوربين ومسح على النعلين، ففعل هذا وفعل هذا. ولأن جماعة من الصحابة جاء عنهم المسح على الجوربين، قال الإمام أحمد يذكر المسح عن الجوربين عن 7 من الصحابة أو 8، عن 7 من الصحابة أو 8 هكذا قال الإمام أحمد. وذكر ابن المنذر المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، عن 9 من الصحابة. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، يعني لا يعلم أحد من الصحابة خالفهم فكان إجماعا. قالوا أيضا لأنه ساتر لمحل الفرض يشق نزله عند الوضوء فأشبه الخف، قال هو يستر محل الفرض ويشق نزله عند الوضوء، وهاتان العلتان هما علة المسح على الخف، فيمسح على الجورب كما يمسح على الخف، فيمسح على الجورب كما يمسح على الخف، وهذا الصحيح. نعم. قال صلاحتهما لا يجوز المسح على المخصوص ونحوه ولا لأبيه رجلا لأن لبسه معصية فلا تستباح من المخصوص، يعني يشترط في الخف أن يكون مباحا، فإن كان محرما لم يجوز أن يمسح عليه. ولاحظوا دقة كلام الشارح رحمه الله عز وجل حيث قال فلا يجوز المسح على المغصوب ولا الحرير لرجل، جاء بمثالين للمحرم، الأول محرم لا لذاته وإنما لغيره من أجل الغصب، والثاني محرم لذاته لأنه حرير. فمقصود سواء كان المحرم لغيره أو كان المحرم لذاته فلا يجوز المسح على الخف المحرم. لماذا؟ قالوا لأن لبس الخف المحرم معصية، والرخص لا تستباح بالمعاصي. بمعنى آخر قالوا إن المعاصي من كفر النعم، وكفر النعم لا يكون سببا لوجودها بل يكون سببا لإذهابها. لا شك أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة فشكر الله كان ذلك سببا للزيادة، وإن كفر النعمة كان ذلك معرضا لأن تذهب عنه النعمة. قالوا إذن المسح على الخفين نعمة رخصة، والمعصية كفران لهذه النعمة، فيكون ذلك سببا لإذهاب النعمة. هذا وجه. قالوا ولأن إجازة المسح عليهما تستلزم جواز دوام لبسهما مع إمكان النزع. انتبهوا الآن يا إخوة، إذا قلنا يمسح على الخف المقصود، ما الذي سيلزم عليه؟ ما الذي يلزم على جواز المسح؟ أن يستديم اللبس، لأنه إذا كان لا يستديم اللبس كيف يمسح؟ إذا قلنا يجوز أن يمسح معنى ذلك أن يستديم اللبس، وهذه استدامة للمحرم مع إمكان النزع، وذلك لا يجوز قطعا، فما يلزم منه ذلك لا يجوز أيضا. انتبهوا يا أخوة للعبارة، قلنا يلزم منه استدامة المحرم مع إمكان النزع، هذا حتى نخرج من الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه الصلاة في الدار المغصوبة هو يصلي ما يمكنه أن يخرج، بخلاف لبس الخف فإنه يمكنه أن ينزل. فإذا أجزنا له المسح كأننا أجزنا له الإبقاء، والإبقاء محرم فالمسح محرم. انتبهوا لهذا، وهذا ظاهر جدا. إجازة المسح يلزم منها إدامة اللبس، وإدامة لبس المحرم مع إمكان النزع حرام إجماعا وقطعا، فما يلزم منه ذلك حرام أيضا. نعم. وطهارة عينهما وعدم تصحيح الكسرة. يشترط في الخف أن يكون طاهر العين، فإن كان الخف نجس العين لم يجوز أن يمسح عليه. مثلا لو لبس خفا من جلد كلب أو جلد خنزير فهذا نجس العين، نجس العين، فهل يطهر بالمسح؟ هل يطهر بالمسح؟ هل يطهر بالغسل؟ لا يطهر، هو نجس العين. فإذا كان لا يطهر بالمسح بل بما هو أشد من المسح وهو الغسل، فإنه لا يشرع المسح عليه، فإنه لا يشرع المسح عليه. وليست العلة ما ذكره بعض الفقهاء من أنه لو مسح عليه لانتقلت النجاسة إليه، لأن الغالب فيه أن لا تكون النجاسة منتقلة في الجلد، لكن العلة أنه لا يطهر، أنه لا يطهر، فلو صلى به، وهذه علة ثانية ذكرها بعض الفقهاء، قالوا لأن الغالب أن يكون المسح للصلاة، والصلاة بالخف النجس لا تجوز، أليس كذلك؟ ولا يجوز أن الإنسان يلبس خفا نجسا ويصلي به من غير ضرورة؟ لا يجوز قطعا، لا يجوز الإنسان أن يصلي بنجس مع علمه به من غير ضرورة. قالوا الغالب الإنسان يتوضأ، لماذا؟ الغالب صلاة، وقال والغالب لأنه قد يتوضأ لقراءة القرآن، قد يتوضأ للطواف، والطواف صلاة، لكن الغالب في الأحوال أن يتوضأ للصلاة، وما ذهبت فائدته في الغالب لا يشرع مسحه، ما ذهبت فائدته في الغالب لا يشرع مسحه. فلهاتين العلتين قالوا نجس العين لا يمسح عليه. طيب قال وطهارة عينهما، سيقابل هذا الطهارة المكتسبة وتقابل الطهارة المكتسبة النجاسة المكتسبة، يعني لو وقع على الخف نجاسة فهل يمسح عليه؟ المصنف قال وطهارة عينهما، إذن النجاسة المكتسبة ليست شرطا، يعني زوال النجاسة المكتسبة ليس شرطا، فيجوز أن يمسح على الخف الذي أصابته النجاسة ويحصل له الوضوء، لكن إذا أراد الصلاة وجب عليه أن يقلع عين النجاسة. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن النجاسة إذا أصابت المتوضئ لا تنقض وضوءه، لا تنقض وضوءه، فإذا أصابت النجاسة الخف فإنها لا تنقض المسح عليه بل يمسح عليه، لكن إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يقلع عين النجاسة، يجب عليه حتى لا يصلي بالنجس مع بقاء وضوئه، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب. وإن كان بعض العلم يرى أن الخف إذا كانت عليه نجاسة في أسفله مثلا فمسح عليه لا تحصل به الطهارة. نعم. قال بعد المسلم الكشرة وإن وقفها فيجب المسح عليه لأنه غير سائل لمعنى الفرق أشبه المعنى. عدم الوصف، عدم الوصف إما أن يكون بالخروق وقد تقدم، الوصف قد يكون بالخروق وقد تقدم، وقد يكون الوصف بأن يكون من زجاج مثلا ترى الرجل من خلفه أو نحوه، والصحيح أن هذا ليس بشرط، الصحيح أن هذا ليس بشرط، فحتى لو كان واقفا ما دام أنه ساتر للأغلب فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. فلو لبس الإنسان مثلا كفا من البلاستيك الأبيض الشفاف وموجود الآن بين المسلمين ترى من خلف الرجل لكنه محكم على الرجل، فإن الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز المسح على هذين الكفين، يجوز المسح على هذين الكفين. فهذا ما يتعلق بالشروط، ونتأمل فيما ذكر من الشروط يا إخوة، فنرى أن الطهارة إنما يشترط فيها أصل الطهارة لا كمال الطهارة، يشترط فيها أصل الطهارة لا كمال الطهارة، والستر لمحل الفرض هو شرط باعتبار الستر يعني الذي لا بد منه، أما الخروق اليسيرة والخروق المعتادة فلا تضر، وأما إمكان المشي والثبوت فهذا لا دليل عليه، فهذا لا دليل عليه. وأما الإباحة فنعم لا بد أن يكون الخف مباحا ولا بد أن يكون طاهر العين، وأما السد يعني عدم الوصف فليس بشرط، فليس بشرط، فلو وصف الرجل من خلفه فإنه لا بأس ما دام أنه ساتر، ما دام أنه ساتر. ولعلنا يعني نكتفي بهذا لما قدمته من الرغبة في أن يعلم الإخوة في ابتداء الدرس واستئنابه، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في قابل الأيام يعني نأخذ وقتا أكثر، وأرجو أن نصبر لأن الوقت يسير والزمن يمضي بنا سريعا، نسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا. وطالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على تحصيل العلم، ولا سيما ما يتعلق بفقه الدليل، فإن الناس بحاجة إليه حاجة شديدة لا سيما في هذا الزمان. فلعلنا نصبر على الوقت ولو يعني طال الدرس يعني شيئا من أجل تحصيل الممكن. وإذا صح ولا ندري، إذا صح أن اختبار الجامعة سيتقدم إلى ما قبل الحج، سمعنا أخبارا ولا نعلم هذا، إذا صح هذا فبعد الاختبار إن شاء الله سنجعل يعني درسنا في الحج ونجعله متواليا، ولا ندري، قد يكون في هذا المسجد وقد يكون في المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. أعود وأكرر أن درس الورقات إن شاء الله سيكون يوم الاثنين، ودرس القواعد الفقهية سيكون يوم الجمعة إن شاء الله في هذا المسجد بعد العصر. نحن نرى أن الأفضلية أوسع من هذا، الأفضلية للمسح أوسع من كونه لابسا للخفين أو نازعا لهما. أنا قلت الأفضل أن يمسح أحيانا لا سيما عند الحاجة، وقلت الحاجة قد تكون لشدة البرد، فالأفضل أن يمسح ولو لم يكن لابسا للخفين. إذا كان مثلا البرد شديد عليه وقد يخشى عليه مثلا أن يتأثر من البرد، فالأفضل أن يمسح الخفين. أو كان مثلا كما قلنا في بلد لا يعرفون المسح الخفين، أنه يمسح، أو لإظهار السنة ومخالفة إظهار مخالفة أهل البدع، أو كان لابسا للخفين فهي جزء من هذا. لكن نقول أيضا قد يكون الإنسان نازعا للخفين ويكون الأفضل له أن يمسح، كما قلنا إذا كان في شدة البرد ويخشى عليه إذا غسل رجليه أن يضرب مثلا، فالأفضل أن يمسح. كذلك كما قلنا ليعلم الناس أن هذا سنة مستحب فهو أفضل. وإلا شيخ الإسلام تيمية ذكر ما ذكره السائل أنه بحسب حال الإنسان، فإن كان لابسا للخفين فلا ينزعهما ويغسل ويمسح، وإن كان نازعا للخفين فلا يلبسهما ويغسل. لكن هذا من حيث الجملة، والأفضلية في المسح أوسع عندنا من هذا كما بينا. الفرق بالنسبة للربط متعلق بالستر بحيث لا تخرج الرجل، والثبوت متعلق بالخف بحيث يثبت ولا ينحني ولا ينثني، بحيث يثبت بنفسه. والمقصود يعني الاحتراز من الخف إذا كان خفا يعني ينثني بنفسه، فلو كان الإنسان رجله فانثنى مع قالوا لأن الغالب أنه يؤدي إلى يعني الانكشاف، فهذا متعلق بمسألة ذات الخف، وذاك متعلق بمسألة ستر القدم. نعم. نعم، شيخ الألباني رحمه الله له بحث نفيس في المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، ومن ضمنها ما ذكر رحمه الله عز وجل أنه يستدل للمسح على الجوربين بأدلة المسح على الخفين، بأدلة المسح على الخفين. لكن الظاهر الله أعلم أن الصحابة والتابعين فهموا من الجورب غير الخف، فهموا من الجورب غير الخف، وكذا جماهير العلماء فهموا من الجورب غير الخف، وأن الجورب لا يسمى خفا. وهذا الظاهر من صنيع الصحابة ومن صنيع التابعين ومن صنيع الفقهاء. وعلى كل حال ما دمنا نرى المسح على الاثنين فالأمر يسير، فالأمر يسير. نعم. نعم، بعض أهل العلم يبالغ في المسألة حتى يرى أنه يمسح عليهما ولو انشطرا ما دام في القدمين، ولا شك أن هذه الأحوال تخرجها عن كونها خفة، تخرجها عن كونها خفة، ولا تلبس في عادة المسلمين، ولا تلبس في عادة المسلمين. والدليل المطلق إذا ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، يرجع به إلى العرف والعادة. نعم. هذه مسألة أرجو أن لا أنساها لأنها من المسائل التي تركها المصنف لكنها مهمة، وهي إذا مسح على خف ثم لبس خفا، أو مسح على الجورب ثم لبس عليه جوربا، أو لبس الجورب ثم لبس عليه الكندرة الجزمة الساكرة للكعبين، فهل يمسح على الأعلى أو لا بد من نزع الأعلى ويمسح على الأسفل؟ هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. النعل لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون ساترة لمحل الفرض، وبهذه الحال يمسح عليها بمفردها. الحالة الثانية أن لا تكون ساترة لمحل الفرض، وفي هذه الحال يمسح عليها مع غيرها، مع غيرها. فإذا كان مثلا الجزمة وما يسمى بالبوت هذه يمسح عليها بمفردها، وإذا كانت من النعال التي تكشف أكثر مما يعني تستر محل الفرض فهذه يمسح عليها إذا كان معها جورب، إذا كان معها جورب. لا يعني الفرق بينه وبين الخف، بين النعل بين الخف، أن النعل تكون في الغالب يعني قاسية، تكون قاسية لأنها يمشى عليها بالمعتاد، بخلاف الخف فإنه يعني لا يكون يعني من نوع قاس، وإن كانوا يشتركون فيها لا يكون يعني منثنيا. ولذلك كما قلت لكم يعني بعضهم قال ينعل ليثبت، ينعل يعني يوضع في الشيء قاسي في أسفله. نعم. يقول هذا السائل دخان المقصود بظهور الكعبين يعني الحصول قطع وخرب، فالصحيح أنه يجوز المسح عليه. أما إذا كان المقصود أنها تقطع كما يفعل بعض الرياضيين في لبس ما يعني بعض الجوارب التي تكون مقطوعة في آخر الرجل في العقب، وقد تكون مقطوعة في أول الرجل، فهذه لا لا لا يجوز المسح عليها لأنها من أصلها يعني ليست كاملة، من أصلها ليست كاملة ولم يحصل فيها، لم يحصل فيها خرق يعني أظن يسمونه ترينج أو كذا عند الرياضيين، فمثل هذا لا يمسح عليه. نعم. وهذا نعم، يعني هؤلاء الصحابة علم منهم المس على الجوربين، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، لم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم، فكان إجماعا. يقول الأخ طيب هذا سكوت، هذا سكوت. نقول لو كانوا يعتقدون عدم الجواز لبينوا، لأنه يتعلق به ظهور الدين، وفرق بين الصحابة ومن بعدهم من الناس. إجماع الصحابة سكوتا أقوى من إجماع غيرهم سكوتا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يتعلق بكلامهم وأفعالهم إظهار الدين بخلاف غيره. وقد اختلف العلماء في حجية قول الصحابي وفعله، فحال الصحابة ليس كحال غيره. ثم إنا علمنا من حال الصحابة أنهم إذا رأوا من يفعل شيئا يرون عدم جوازه أنهم ينكرون عليه، فلما لم ينقل عن أحد منهم إنكار على من مسح على الجوربين علمنا الإجماع على الجواز. نحن ذكرنا أن التحريم من أجل اللازم لا من أجل الجهة، وقد ذكرت وقلت إننا ننفصل عن الصلاة في الأرض المغصوبة بأن الخف يمكن نزعه حالا، ولذلك نحن قلنا إنه لا يجوز المسح لأن المسح يلزم منه جواز استدامة اللبس، واستدامة اللبس مع إمكان النزع حرام إجماعا، فيكون ما يلزم منه ذلك محرما كذلك. نعم. أجبنا عليه إذا كان خف من أصله مصروعا بحيث يعني يكون مركبا على العقب، ويكون العقب يعني ظاهرا أنه لا يمسح عليه، لأنه لا يسمى خفا شرعا، لا يسمى خفا شرعا، بخلاف ما لو كان ساترا ثم ظهرت عليه الخروق. نعم. قضية نعم، عندما تكلمنا عن نجاسة العين في الخف قلنا يعني إذا كان لغير ضرورة لا يجوز أن يلبسه. كيف تكون الضرورة؟ مثلا لو كان الإنسان يعني مبتلى بشيء يعني في رجله، ولو انكشفت الرجل لتضرر، يعني مثلا يكون عنده حساسية، لو كانت الرجل مكشوفة تنتفخ أو تحمر أو يحصل فيها ألم أو نحو هذا، وليس عنده ما يستر به الرجل إلا ما هو نجس العين، هنا نقول لبسهما من أجل الضرورة، من أجل الضرورة، في هذه الحال يجوز من أجل الضرورة. نعم. قلت إن الجورب إذا كان سافرا ولو كان خفيفا يمسح عليه، أما إذا كان في صنع الجورب أنه لا يستر بل هو معمول بأشكال مربعة في الخيوط بحيث يكون نقطة تظهر ونقطة تخفي، نقطة تظهر ونقطة تخفي، فهذا نرى أنه لا يجوز يعني المسح عليه. أما إذا كان مكتملا لكنه خفيف، مادته خفيفة، فالصحيح أنه يجوز المسح عليه. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.